أخرف ما هو اسم هذا الكتاب؟ اسمه قلوب صغيرة. وعموما أي كتاب أو مقالة لأنيس منصور فهي مثل هذا لا تخلو منه أو من شيء منه. وخلاصة الرجل كل من أول من آخر انحلال وإباحية. وهو ليس يعني بجديد ولا بطل بهذا الميدان. هو يكرر ويرجع ما قد قيل بأول عصر احتكاك المسلمين بالغرب عندما كان رفاعة الطحاوي، ثم جاء بعد هذا النصراني الهالك سلام موسى هلك قبل زمن، وأمثالهم من يدعون إلى الإباحية والانحلال والاختلاط ويقولون أن هذا هو الحضارة والتقدم. فهذا الرجل لا يجوز أن يدخل هذه البلاد أي كتاب من كتبه على الإطلاق. وغيره كثير، يعني بعضهم يكتب أحيانا في بعض الجرائد هنا وهو مثله أخبث منه، أحمد عبد المعطي الحجازي هذا من نفس الطينة، وكم وكم يستعد، ومن الشعراء وما يسمون الأدباء أصبحت دوينة نزار القباني ومحمود درويش والأشكار الساقطة، مع الأسف لا تكاد تدخل مكتبة إلا وتجدها والله المستعان. هذه الصفحة يعني الورقة الثانية من تقيد نشرته كما يبدو الجمعية التعاونية لموظفي الدولة بجدة عن خدمات تقول إنها خدمة فريدة من نوعها لموظفي الدولة المساهمين، وهي عبارة عن اشتراك بطاقات تدفع 100 ريال أو 1200 ريال أو 1000 ريال ما يهمنا الرقم، تدفع مبلغ معين باشتراك ولك تخفيض في كل المرفق من مستشفيات أو فنادق أو مطاعم أو ما أشبه ذلك. فكثير من الناس يقول هذه فرصة، أدفع 1200 مثلا وأخذ بطاقة إن نزلت في هذا الفندق أعطاني تخفيض 10%، حتى ما يسمونها الشاليهات فيها تخفيضات، المنتزهات فيها تخفيضات، المستشفيات معينة كذا مستوصفات فيها تخفيضات، يرى أنه يكسب في هذا العمل. فما حكم هذا العقد وما حكم هذا النوع من المعاوضة؟ هذا حرام في ديننا، حرام في فرعنا. ولماذا؟ ما وجه الحرمة؟ نعم أحسنتم، الغرر هذه علة يعني مضطردة، أينما وجد الغرر فالعقد حرام إلا ما اغتفر من أمور يقول العلماء أنها يكون فيها غرر لكن رخص فيها الشارع، يعني كما إذا اشتريت مثلا من الأنعام للدواء مثلا، قال لك أنا أبيع الخروف ب500 ريال، يمكن كل واحد أكثر بكيلوين أو 3 أو 1 أجل، هذا تفاوت يعني لا تملكه أنت، لكن المهم مثل هذه الأمور إذا كان تفاوت في شيء لا يملك الإنسان وغير ذلك هذا أمر آخر، لكن الأصل أن لا يشترى ولا يباع إلا الشيء المعلوم المقدار أو المعلوم الوصف، يعني إما حسا أو على الأقل مقدارا إن كان كفتنا مثلا. المفروض يعني هذا الغرض يحيل هذا البيع إلى عقد محرم أو ضرب من ضروب الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. تدفع 1200 وما تدري قد تكسب مقابل 1200 قد يكون مقابل خدمات ب10,000 ريال احتمال، واحتمال ما تروح لا مطعم ولا تحتاج مستشفى ولا تمر على أحد وتقول الله غلقت السنة وأنا ما استخدمت البطاقة، وتكون دفعت 1200 غير فائدة لا احتجتها ما ذهبت إليها، وهكذا. إذن ليس هناك تناسب أو قيمة حقيقية، يعني عوض أو منفعة مقدرة شرعا مقابل العوض المقدر الذي تم العقد عليه، فهذا حرام. وهم يستفيدون من ذلك أنهم يجمعون هذه الأموال، يجمعونها من الناس في أول السنة أول ما يعلنون، وما هذا مو خاص بالجمعية، شركات كثيرة تعمل هذا، قطاعات كثيرة تنتشر الآن في المجتمع، بيوت وغيرها. وإيش يشوف البطاقات كثيرة، المهم يعني يقول لك اشترك البطاقة وخلاص فيجمعون المال في أول السنة ثم يضعونه في البنوك الربوية يشتغلون فيه يفعلون وبعدين ينظر كيف. بعض الناس قد لا يستفيد مطلقا، هذا احتمال. احتمال ثاني أنك قد تستفيد ولكن لو رحت إلى محل، هذا من التحايل، يقول لك تعال أنت صاحب محل، طيب أنت ما أحيانا تحط 10% تخفيضات، لا تمشي إلا وتبدأ هذه اللوحات والجماش الطويل الأوكازيونك تخفيض السنوي الكبير تخفيضات هائلة تصل إلى 75% و50%، كل واحد يوقف سيارته هذا الموقف يقول والله فرصة نشتري، هذا الكذب يقول غلوها 400% ونزلوا له 100%. المهم إنه يعني يقول تعال أنت ما راح تسوي كذا، قال لك طيب بدل ما تسويها كذا إيش رأيك إحنا ناخذ مقابل التخفيض هذا ونحطه في الورقة ونسويك معنا الجمعية، والثاني والثالث والرابع جمعوهم كلهم في ورقة حطوا لهم بطاقة. هذه اللعبة كلها ببساطة فيضحكون على الناس، وأكثر أهل النور أسأل الإمار أو التأمين أو غيره أكثر من باب الضحك على الناس، يعني الزبون كما يقولون أو المستهلك هذا لا يفكر بعقله في كل أمور، لأنه لو فكر لا يمكن أن ساق وراء هؤلاء، فلذلك يقع بمثل هذا. هذا عقد محرم باطل لا يصح ولا يجوز. ولذلك ننصح يعني الاخوان هداهم الله في الجمعيه التعاونيه ان يعدلوا عن هذا وان يرجعوا عنه، ولعل هذا الكلام يصلهم ان شاء الله فينذروا. يعني ما فائده العباده اذا اكل الانسان من الحرام وهو يعلم ان كل جسد نبت بالسحت او غبي بالحرام فالنار اولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يعني كلها دواعي إيش؟ دواعي الإجابة ودواعي الرحمة فيه، أشعث أغبر يطيل للسفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، أيضا ضراعة وتكرار لها، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ما فائدة لا يستجاب؟ إذا ما الفائدة؟ ما فائدة الحياة كلها إذا كانت نهاية هذا البدن إلى النار؟ وإن عالجته وإن أطعمته وإن أكرمته ونعمته ونهلته إلى النار والعياذ بالله، ما فائدته؟ لا شيء والله. كما جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، يعني أكثر رجل كان في الدنيا منعما جميع أنواع النعم. فالناس ظنه كان من قوم نوح وقوم عاد ممن كانوا يعيشون مئين من السنين والله أعلم مثلا، فعاش مئات من السنين أنعم إنسان، فيصبر في النار صبغة واحدة غمسة واحدة يغمس في النار بس، ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط ولا ذقت نعيما قط، نفي كل النعيم الدنيوي بصبغة واحدة غمسة واحدة في النار. فكيف إذا وضع أسفل ساكنين في الدركات؟ وكيف إذا بقي فيها أحقاب؟ أسأل الله العفو والعافية. فلنتقي الله عز وجل ولنتجنب هذه المحرمات، ما كان منها في البيوع والمعاملات وما كان منها في أي أمر من الأمور كارتكاب التقصير في الواجبات أو في المحرمات. يقولون عندهم فتوى أين هي؟ هو مشكلة أن يأتي أقوام يختلون الدنيا بالدين، أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أحب إلى أحدهم من صلاته، دينار أحب إلى أحدهم من صلاته. وشوف أنا أعطيكم علامة وتأكدوا إن إذا كان تبغى تشوف الذي دينار أحب إلى أحد من قراته والذي يخاف الله، إذا جاء في مجلس أهل الدنيا والتجار وكذا وبدأ واحد يقول إيش رأيكم في البيع الفلاني، كم واحد على طول يقول حلال حلال، سبحان الله ما في شيء، أتصبروا؟ من جعلكم علماء أنتم؟ من نصبكم مسكين؟ إيش هي اللي حلال؟ ما بدون ما يتأكد حتى وش دليل إيه؟ النفوس مشحونة ومشبعة ومسترعة إلى أنه ما هم حرام على طول. أقول له يا أخي فصل على قلب فرق، قل كذا، قل عندي دليل، لا ما فيها شيء، ما فيها شيء أبدا، كل واحد يستفيد من عنده. لكن الذي يخاف الله عز وجل يتورع قبل أن يعمل عمل، يسأل يفكر، هذا شيء جديد، معاملة جديدة ما قد فعلتها، إذا لابد أشوف حرام حلال، بعضها حلال بعضها حرام، بعض العقود تكون كذلك، يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. وبالمناسبة أيها الأخوة يعني كيف هذا الأمر، على كل حال أنا نسيت ورقة لكن أتذكر السؤال، أن الأخ لديه عامل في المحل يعطيه راتب معين، فقال له العامل إيش رأيك أنا أستاجر منك المحل وأتقبله ونصبح شركاء، يعني المال بالبضاعة من عندك وأنا بجهدي وبيعي وشرائي، ولك شهريا 4000 ريال صافي مثلا أو 3 وغيره وخلاص، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذه الشركة؟ هذه الشركة إيش؟ لا تجوز. لماذا؟ نفس الشيء يحفظوها قاعدة، إذا كان طرف رابح باستمرار وطرف معرض للربح والخسارة فالشركة حرام. لاحظ؟ هذا من عدل الله سبحانه وتعالى فينا، فهو أرحم بنا من أنفسنا، نحن البشر نحن ضعفاء. في الجاهلية كان يقبل واحد عقد الربا يقترض 100 دينار مثلا وتضاعف إلى 1000 ويقبل ويرفض، أعطني أو أزيدك، قال لا زد زد. سبحان الله، هذا من جهل البشر. لذلك أنا أقول بعض الأخوان أقول يا أخي يقول لي ترى مضطر أشتري سيارة تبسيط وأبيعها نقد وأفعل كذا ولا أسوي، أقول يا أخي أعتقد أنها حلال، نعم هناك من يقول حلال وإذا اضطرت إليها أو كذا، لكن يا أخي أرفق بنفسي أنت، لماذا أيضا تتسرع للتبسيط أو مثل هذه المعاملات؟ لماذا لا ترفق بنفسك؟ تقول إن الله سبحانه وتعالى يعني عدله ورحمته أوسع لنا من أنفسنا ومن اختيارنا نحن. فأنا أقول الله الشراكة هذه طيبة، خلاص أعطيك 4000 ما عليك، أنا يعني ربحت خسرت، طيب لو خسرت إيش تسوي؟ قال ما يهمك الدين وأعطيك، لا يا يعني. الله أرحم بك من نفسك، الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقد على الشريكين سواء في الربح أو في الخسارة، إذا كان واحد مضمون وواحد لا فهذا مما يبطل عقد الشركة. هذا شيء آخر، الأخ إذا كان بدل خدمات ما أتكلم عن شيء مقابل شيء معين، بدل خدمات إذا كان يقدم خدمات، أما كان لا في أي شيء، إن كان بس إذا أنا كفيلك وأجيبك البلد وبعدين أفلتك وتعطيني رأس كل شهر كذا مبلغ سواء اشتغلت ولا ما اشتغلت، هذه ما هي بدل خدمات، هذه بالحقيقة رقيق ولكن من نوع شوية متحضر، هذا هو رقيق رق. إذا كان أيوة هذا في فرق بين أنك تعطيه السيارة وتقول له اشتغل عليها مثلا، وبين أنك ما قلنا أنك اشترك في بضاعة، ومع ذلك أنا أقول حتى السيارة، لماذا؟ لأن عقد الإجارة يعني أوسع من البلع، لكن أنا أقول حقيقة أن في نفسي شيء من هذه قضية الموزاي كما يسمون أن يتزعج 200 ريال يوميا لأنه قد لا يشتغل، إن كان هنا الاحتمال يعني أنت كالبيع والشراء، يعني يقول لك أنا من خلال شغلي أعرف أني لو اشتغل بقدر ما أذهب مشاوير سأحصل على هذا إن شاء الله، يمكن أعطيه، يمكن أن يكون لهذا مدخل، لكن حقيقة أنا لا تطمئن نفسي حتى إلى هذه الصورة. الذي تطمئن نفسي إليه أنه إذا كان لابد يجيب واحد من هذا النوع أن يعطيه راتبا شهريا ويجعل له حوافز، أن الحوافز هذه مقابل أنه اللوم، يقول أخاف ما يشتغل، نقول أعطه مثلا قل راتبك 1000 ريال ها، وبعدين لك مثلا 10% 5% سواء كان سواق أو كان بناء مثلا أو دهان أو أي عمل، الراتب يخليه يشتغل وتتابعه، والحافز هذا يخليه يستمر النشاط، يعني عندنا مخارج شرعية تغني عن هذا، فأنا حتى هذه الحقيقة ما أرتاح إليها ولو حرمها أحد لرأيت أن له وجه. والله هذه ملاحظة لفكرة سمحت الشيخ يا الله خير الشيخ محمد، لأنه يقول الأخ المجلة كل الناس تعلن عن فتاوى الشيخ محمد العثيمين، هذا إعلان منها. فيرى الأخ أن ذلك قد يوحي للناس بأن الشيخ لا يرى بأسا بمثل هذه المجلة، حيث أنه لا يمانع بنشر الفتاوى فيها. من وراء مذاق السجائر المعبى حديثا، أعوذ بالله. لذلك فعلا يعني نتأكد، يمكن الشيخ ما رضي، يمكن أحيانا يقول لك إيش، نحن نبغى ننشر لك مثلا فتوى، يعني تكون منشورة في مجلة يعني يطلقونها، أو ينبه والله هذا الباشا بخير يا أخي. نعم صحيح، الإلحاد موجود، والشيخ لو علم بهذا ما يقره إن شاء الله أبدا، ولعلي أكلم مجلة إن شاء الله. ودي تكفون بعض الأمور لكن ما يكون في هذه. قبل أن نتفاها إن كانت في غيرها إن شاء الله، أي فضيلة رئيس محكمة سرورة جزاه الله خيرا، يعني بشرى الحقيقة أن هذه المدينة بعيدة كما تعلمون ولا يوجد فيها مركز دعوة، فافتتح فيها مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد يرأس مجلسه القاضي نفسه جزاه الله خير، ويعني يطلب الحقيقة من الأخوان الدعم المعنوي، يعني مني الله جزاه خير يعني ظن فينا ذلك الخير، يقول يعني إفداء الرأي والمشورة والتوجيه والاقتراح والتأييد والزيارة للمشاركة والاطلاع، ثم يقول إن المكتب بحاجة إلى دعمكم المادي، وذلك بعرض هذا المشروع على من أفاء الله عليهم بالأموال، وقد عرفوا بالبذل بسخاء على مثل هذه المشاريع الدعوية القائمة على أموال المحسنين وجهد المتطوعين، خاصة أن المكتب في طور الإنشاء، في طور الإنشاء والتجهيز، حيث أنه بحاجة لاستئجار مبنى وشراء أساس مكتبي وأجهزة كهربائية على التصوير، أجهزة تسجيل، آلة كاتبة فليونات، كما أنه بحاجة لعدد الموظفين المتفرغين وإلى سيارة جيب يتم إيصال الدعاء واسطتها للبادئ في صحراء الربع الخالي وأجهزة أخرى. لا شك إن جزاه الله خير، يعني هذا مشروع خير، ونحث وندعو كل أحد من أخوان من أهل الخير، من أهل السيارات أو من أهل الأثاث أو من يتبرع نقديا أن يتبرع، وهو على رقم 80 يعني 8080 من شركة الراجع في فرع سرورة، أو شيك باسم المندوب ويرسل إلى ألوان الشيخ في المحكمة، ونحن إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني سوف نبدو ما نستطيع بهذا الشأن. ورقة أخرى يبين فيها حاجة البلد إلى مساجد، وأن وزارة الأوقاف فلت عدد من المساجد الحمد لله، وأيضا بنى المواطنون عددا منها، ولكن لا تزال المدينة تتسع وتكبر، ولا تزال المساجد أقل من حاجة البلد. وأيضا من أراد من أهل الخير فيمكن أن يقصد نفس الشيخ ويبني مساجد هناك، وأرفق أسماء المساجد والأحياء. على كل حال كل منا يجتهد إن شاء الله لأن يبذل جهده لهذه المشاريع الخيرية في أي مكان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول ذهب أهل الدثور من أجور، إذا كان الإنسان في ساعة من الخير من المال وأنفق في سبيل الله عز وجل. الله المستعان. يقول طيب إذا ذكرنا من هذا الموضوع الإخوان الذين عبأوا استمارات كفالة أيتام في الصومال جزاهم الله خيرا، يعني الحمد لله كلها الآن اكتملت، لكن عند الإخوان إشكال في من كتب تحت اسمه فعل خير. كثير من الأخوان أعطوني إياها مثلا، أبين نروح نلقى فاعل خير، قال من هو فاعل خير هذا؟ كيف نكتب إليه ونوصل إليه اسم اليتيم وعنوانه ونضمن استمرار الكفالة له سنة وأكثر وأكثر وأكثر؟ لأن ما ندري منه، بس فاعل خير وعبى الاستمارة. الأخوان يقولون إيش؟ أنه تكتب الأسماء والعناوين، من كتب فاعل خير يكتب اسمه وعنوانه حتى نرسل له الاستمارة باسمه على عنوانه إن شاء الله تعالى. وحتى تستمر الكفالات لإخوانكم المسلمين وأبنائهم هناك الذين يعانون الآن أشد أنواع المعاناة من التوصيل. ولعلكم سمعتم الأخبار من بعض الخاصة، لأن الأخبار العامة الرجاعات لا تعطي يعني شيئا حقيقيا. حقيقة ما يجري في الصومال أن المسلمين حتى من كان علمانيا أو فيه من الفساد ما فيه مثل عيديد وأمثاله تنبهوا، أو أصحابهم وأتباعهم على الأقل في الجملة تنبهوا إلى خطر، وهو خطر تجويد الإسلام، إلغاء الإسلام نهائيا، وحاولوا أن يتحدوا. وفي اللحظات التي كان يعلن فيها اتحاد عيديد وعبد الله يوسف بدأ قوات ما يسمى الأمم المتحدة في قصف الإذاعة وتدميرها لأنها تخاطب الناس باسم الإسلام وتقول أيها المسلمون هذا استعمار جديد، هذا استعمار جديد وقد أخذوا خيراتنا، ولأنهم يريدون إنشاء محافظات يأتي المحافظ والقاضي من أوروبا. طيب حتى يأذن إن شاء الله بل الصومال. أهلا أريد أن نذكي لا عيديد ولا عبد الله يوسف ولا هؤلاء النوعية، لكن شعب مسلم رأى النصرانية تفرض عليه فرضا، وأن الأمم المتحدة تريد توزيع البلد إلى محافظات وتقيم على كل محافظة واليا نصرانيا وقاضيا نصرانيا وتحكم القوانين الوضعية. فالناس استنكروا هذا وقالوا لا يمكن ذلك. والقبيلتان الكبيرتان في الصومال هما قبيلتا عيديد وعبد الله يوسف، بحيث اجتمعتا تشكلان نحو ثلثي الصومال. فلما أعلن الاتحاد والاتفاق وقال إن هذا استعمار في ثوب جديد وألقى ذلك من إذاعة عيديد، ضربت الإذاعة وكانت المقتلة التي كان فيها الجنود حر الغربيون وبقي المساكين المسلمون. فالصومال يبتدأ في الثاني أو مغربي والعصر الله المستعان. ثم بعد ذلك حدث ما حدث من دمار وتخريب، وفي ذلك كما يعني ذكر الثقات وليس مجرد الأخبار التي نسمع تأكيد على أن المقصود هو تنصير هذا البلد المسلم واستغلال ما حل به من دمار وجوع لتنصيره وإبعاده عن دينه ونهب خيراته وثرواته بمظلة تسمى الأمم المتحدة أو الإنسانية أو ما أشبه ذلك. الواجب علينا جميعا أن نجتهد كل منا بقدر ما يستطيع في إنقاذ إخوانه المسلمين، وما أكثر جراح المسلمين في الصومال أو في البوسنة أو في بورما أو في الفلبين أو عدد ما شئت. تستطيع أن تعدد دولا تصل 30 أو 40 دولة والله المستعان، لكن نتقي الله ما استطعنا ونبذل جهدنا لإخوان المسلمين بقدر وبحسب الاستطاعة. هذه الصفحة فعلا فيها شيء يعني من مجلة الرياضية تهاني يعني عيد مبارك. ايش اللي فيها؟ فلان يهني فلانة، وفلان النصراوية المتعصبة تهني فلان، وفلان ايضا يشجع فريق يهني فلانة وفلانة وهكذا يعني. فتهاني حتى ان بعضهم بس فلان يهني الصديقة فلانة فقط. الصدقات اذا يعني اسم منصور يقول متأخرين، لا في تطور عندنا شوية هذا، أصبحنا نسأل من هذا الكلام. إذا هذا ما يعني كيف يرضى أحد أن يشرب ولا يجوز أن يقر، وكيف ترضى صحيبة أن تشرب فلانة صديقة فلان؟ وهذا الكلام هو يصب في مجرى الإلهية والدعوة إلى الانحلال، ولا يجوز إقرار هذه الجريدة على هذا. فبارك الله فيكم، كل واحد من عنده يعني مو شرط أن كل واحد منه ينتظر الآخرين. أنت من عندك رد التلفون أكتب أنكر وهذا ينكر وهذا ينكر، فلعل هذا إن شاء الله يعجل الله تعالى تغيير المنكر بسببه. الرياضية هذا الكتاب عن لجنة التعريف بالإسلام، والحمد لله أنه في كل بلد ينصر الله تعالى دينه. ولذلك يعني أنا أحب أطمن الإخوان، دين الله عز وجل غالب لا تقاومه أي قوة أبدا، ولو ضيق عليه في مكان يفتح الله له أمكنة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك هذه اللجنة، وقد بلغنا عنها خيرا من قبل واطلعت على بعض ما نشر، ثم الآن وصلني هذا الكتاب عنها، لجنة التعريف بالإسلام هذه في الكويت، يقوم عليها بعض الدعاة الغيورين جزاهم الله خيرا، من أهدافهم التعريف بالإسلام لغير المسلمين ودعاية المسلمين غير الناطقين باللغة العربية، وتعليم لغة القرآن الكريم لغير الناطقين بها، والاهتمام بالمهتدين الجدد. ولها أعمال جيدة ومثمرة يتضمنها الكتاب، وعنوانها في صندوق بريد 1613 الصفا 13017 الكويت. الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود جميعا أينما كانت وحيثما وجدت، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته إنه سميع مجيب. طيب، أخونا الحبيب الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله يخبركم بأنه سوف يتوقف درسه الذي يوم الأربعاء كما تعلمون بسبب الاختبارات، فنعلم إن شاء الله بداية بعد ذلك. يعني الأربعاء هذا والذي يلي فقط، إذا يتوقف أربعاءين، هذا القادم والذي بعده، ويبدأ بعد ذلك بإذن الله. جزاه الله خيرا ووفقنا جميعا للعلم النافع. كما يسر مركز الدعوة للإرشاد بجدة دعوتكم لحضور الدرس الأسبوعي الذي يلقيه فضيلة الشيخ الداعية أحمد بن محمد بن نعيم الأبنوي في كتاب التوحيد، وذلك من كل يوم اثنين من كل أسبوع ابتداء من تاريخ الاثنين 1/1 الذي هو غدا بعد صلاة العشاء في مسجد حمزة بن عبد المطلب الروابي الدائم. فجزاه الله خيرا وأحسن إليه، ونرجو من الإخوة جميعا أن يحثوا أنفسهم وأهليهم إن استطاعوا وأقرباءهم وزملائهم في العمل لحضور حلقات العلم النافع، ولا سيما ما كان يتعلق بالعقيدة والتوحيد، فهذا أشرف العلوم وأفضلها. نسأل الله ينفعنا وإياكم جميعا بها إنه سميع مجيب. جيد أن الأخ ذكرنا موضوع التصوير من يرغب في الذهاب إلى الدعوة في سبيل ذلك البلدان التي تحرص من الشيوعية. نعم، الموضوع وارد إن شاء الله تعالى، وكل منكم يهيئ نفسه لذلك، وإن شاء الله عقب الامتحانات تبدأ البرامج بإذن الله سبحانه وتعالى، بعد ما ننسق مع من يهمه الأمر في هذا الشأن بإذن الله. طيب، هذه حتى لا يظن الأخوان أنها هدية يعني حلوة لكم، تستاهل على كل حال، لكن هذه الأنواع من البسكوت والحلاوة توضع عليها هذه الورقة كأنها شعار الشركة، فإذا ما أزيلت فتحتها تمثال يسمونه تمثال إلهة الجمال كما يزعمون. لذلك أحببنا أن نبدأ الإخوان لتنبيه الإخوة المهتمين في وزارة التجارة أن تمنع أو تطلق هذه الصورة على مثل هذا النوع اللي مكتوب عليها هدي دنمارك، يعني دنماركية، هم يريدون إدخال وثنيتهم، هم وإن كانوا يسمون أنفسهم نصارى، الوثنية متغلغلة في أعماقهم، يريدون إدخال هذه الوثنية والإباحية والانحلال في أي يعني شكل وفي أي شيء، سواء عن طريق الصليب وهو شعار وثني من قبل، أو عن طريق هذه الصور وهذه التماثيل كما يزعمون. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، قال تقبل منا طاعتنا وعبادتنا إنه سميع مجيب، الحمد لله رب العالمين.